والسلام على رسول الله. باب استنجاء الماء. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. طيب الكلام أبطل. قوله إداوة هي بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. قوله عنزة هي بفتح النون عصا أبصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة. قوله فيستنجي، قال الأصلي متعقبا على البخاري استدلاله بهذه الزيادة على الاستنجاء أنها من قول أبي الوليد أحد الرواة عن حديث أحد قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة لا من قول أنس. قال وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رده الحافظ بأنها قد ثبتت للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بالأرض. فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمون بالأرض إذا تبرز أتيته بماء فتغسل به. ولمسلم من طريق خالد بن الحذاء عن عطاء عن أنس بالأرض فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. قال وقد زان بهذه الروايات الرد على الأصيلي، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس كما حكاه ابن الدين عن أبي عبد الملك، فإن رواية خالد الحذاء السابقة تدل على أنه قول أنس. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء، وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان أنه بأسانيد صحيح والله إني بأسانيد بإسناد صحيح لا يا سليم لأنه يتعرف طور. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن زبير قال ما كنا نفعله. وذكر ابن رقيق العيد عن سعيد بن المسيب سئل عن استنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. قال وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك. والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالاتباع. قال ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالأحجار، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإراده إياه على هذه الصغة. وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند علم الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمان سعيد رحمه الله. وقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعيين الماء، فذهبت الشافعية والحنفية إلى عدم وجوب الماء، وأن الأحجار تكفي إلا إذا تعدت النجاسة الشرج إلى حلقة الدبر، أي حلقة الدبر. وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن المسيب وعطاء، واستدلوا بحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطل بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه كما تقدم، وبنحوه هي حديث الاستقالة. وذهبت الأفراد والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الجبائي لعدم الاكتفاء بالحجارة للصلاة ووجوب الماء وتعيينه، واحتجوا لذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأجيب بأن الآية في الوضوء، ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزي التيمم إلا عند عدمه، ولا يجزي تيممه إلا عند عدمه. وأما محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه. قالوا حديث الباب ونحوه مصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. قلنا النزاع في حديث الباب ونحوه، قالوا حديث الباب ونحوه مصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. قلنا النزاع في تعيينه وعدم الاكتفاء بغيره، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على المطلوب، وإلا لزمكم القول بتعيين الأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو عكس مطلوبكم. قالوا أخرج أحمد والترمذي وصححه، والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قلنا صرحت بالمستند، وهو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا صرحت بالمستند وهو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم ينقل عنه الأمر به ولا حصر للاستطابة عليه. قالوا حديث كداء، وفيه الثناء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. قلنا هو حجة عليكم لا لكم، لأن تخصيص أهل كداء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم، ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم. سلمنا، فمجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى، وغاية ما فيه الأولوية لأطالة الماء في التطهير، وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة، على أن حديث قداء فيه كلام سيأتي في هذا الباب. قال المهدي في البحر رابدا على حجة أهل القول الأول ما لفظه، قلنا مسلم، فأين سقوط الماء؟ انتهى. ونقول له: ومتى ثبت وجوب الماء حتى نطلب دليل سقوطه؟ ثم إن السنة باعترافك قد ورثت بالاستطابة للأحجار، وأنها مجزئة، فأين دليل عدم إجزائها؟ وعن معاذة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء منه صلى الله عليه وسلم، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث قال الترمذي غريب، وأخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. إلا ابنه. قال الحافظ: ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب الذي رواه البزار من طريقه ضعيف أيضا، وقد روى الحاكم هذا الحديث، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب. وهكذا صرح النووي وابن الرفعة بأنه ليس في الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء، ولا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري. ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. وحديث الباب قال الحافظ هو بسند ضعيف. وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه. وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد قال: لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قال: ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره. فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا. ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي سفيان. طلحة بن نافع قال: أخبرني أبو أيوب وجابر عن عبد الله وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الملك بن سلام من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره الشافعي في الأم بغير إسناد. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. قول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. الحقيقة ان هذا التبويب هو نفس ما بوب به البخاري رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. والاحاديث التي ذكرها المصنف والشارح رحمهما الله تعالى تؤيده، هو مذهب الجمهور. قالوا: ويجوز تركه الى الحجارة ولو كان قادرا عليه. ده محل الخلاف بين الجمهور وبعض السلف في الاكتفاء بالماء، هل يجزئ ام لا يجزئ. ذكر المصنف هنا او الشارح، ذكر الشارح هنا عن جماعة من السلف انهم لم يروا الاكتفاء بالماء، منهم حذيفة بن عمر بن الزبير بن المسيب رحم الله تعالى جميعا رضي الله تعالى عن صحابه، وعند ابي شيبة ايضا عن ابراهيم قال: كان الاسود وعبد الرحمن بن يزيد، وطبعا هما من الصق الناس، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يدخلان الخلاء فيستنجيان بأحجار ولا يزيدان عليها ولا يمسان ماء. فإسناده صحيح. قال الحافظ: ونقل ابن السين عن مالك أنه أنكر أن يكون لسفلم استنجى الماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. هذا العلم لا اللي ذكرها ابن حبيب لمنع الاستنجاء بالماء انه مطعوم، والاصل المحافظة على هذا المطعوم لا اهدار، الا ان في حاشية الخرشي عن ابن حبيب انه يوجب الاستنجاء بالماء. هذا في الحقيقة اولى بالقبول مما نقله ابن الدين عن مالك او عن الحبيب. لماذا؟ لان صاحب المذهب اعلم بمذهب اصحابه من غيره، فنقل ابن الدين او ابن حجر او غيرهم عن مالك او عن الحبيب ينظر فيه او يراجع، فاذا علم خلافه من اهل المذهب فالاولى قبول. يبقى هنا كلام الخرشي عن التحديد انه يوجب الاستنجاء بالماء ولا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالحجاره مع وجود الماء. طبعا ده ضد ما نقله الحافظ تماما. وفي الباب عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء. رواه ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء دعا بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الارض ثم توضا. لكن هذا الاسناد ضعف، وهو احمد رحمه الله. طبعا الذين قالوا انه لا يستنجى بالماء قالوا ان الماء مطعوم فيجب تكريمه والاستنجاء به إهانة له، وفي الاستنجاء بالماء إتلافا له، فما يبقى في اليدين نتن بعد الاستنجاء. حقيقة إن هذه التعليلات لا تصلح لمعارضة نصوص صحيحة صريحة تقدم ذكرها. ثم إن الرد عليها يسير، فدعوى بقاء النتن بعد الاستنجاء يمكن علاجه بتنظيف اليد بعد الاستنجاء بتراب او صابون او نحو ذلك، كما فعل صلى الله عليه وسلم، او كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل بعد في اثناء غسله. ودعوى انه اتلاف للمال، فلا شك انه اتلاف في مقابل منفعه، وبذل المال في مقابل امر واجب وهو طهارة في المحل لا يعتبر إتلاف. فإن العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الواجب إن لم يتوفى إلا ببذل مال فيه وجب بذل المال لأجله. نعم هنا قد يقول قائل فيه بديل، ولكن لو أن الإنسان يطلب الأولى أو الأفضل ولو ببذل مال فهذا لا حرج فيه، بل ينبغي أن يشكر عليه ولا يقال هذا إيه إتلاف. ودعوى إن المال مطعوم، الماء مطعوم يجب صونه، فيقال مثل ذلك في تطهير دم الحيض بالماء، وهم متفقون على وجوبه. يعني لا يقول منهم قائل بإن دم الحيض يطهر به ال ها نعم، وإنما يلزمون المرأة التي يصيب ثوبها دم الحيض أن تطهره بالماء. فإذا قلتم مطعوم هنا فقول أيضا مطعوم إيه هناك. وصب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول الأعرابي، في حين أنه ممكن كان يأتي بتراب آخر ويضع عليه ويتركه حتى يجف ويكون الأمر على الإيه نعم. وكثير من أهل العلم على أن الماء هو الأصل في التطهير، يعني كثير من أهل العلم كما تقدم تحت هذه المسألة أن الماء هو الأصل في التطهير، ولم يقل أحد أن ذلك امتهانا له، ولا شك أن الباب واحد. نعم، يعني بعيدا عن النصوص الصريحة في هذا الباب، ها فنقول بأن كل الدعاوى التي استندوا إليها في كراهية استعمال الماء أو منع استعمال الماء يرد عليها بما سمعت. لكن هنا يطرأ سؤال، وهو أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ طبعا الاستنجاء استعمال الماء والاستجمار استعمال الحجارة. مذهب العلم الأربعة الاستنجاء بالماء أفضل، وقيل الاستجمار أفضل، وده رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ومنقول عن بعض السلف. وقال عطاء رحمه الله تعالى غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء. طبعا فضلوا الماء استدلوا بعدة أدلة، أولها إن الماء قالع للنجاسة والحجر مخفف لها، وما كان قالعا للنجاسة فهو أفضل. حديث أبي هريرة المذكور في الدار اللي هو في أهل قباء وما أثنى الله عز وجل عليهم بسببه واستعملهم الماء، لكن هذا الحديث في إسناده يونس ابن الحارث قال أحمد أحاديثه مضطربة وضعفه مرة، وقال ابن معين ضعيف لا شيء وضعفه النسائي والعقيل، وقال أبو حاتم ليس بالقول، وشيخ إبراهيم ابن أبي ميمونة قال الحافظ مجهول الحال، والأقرب أن يكون مجهول العين. ولذلك عن نقول يعني ينبغي ألا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب تقرير التهذيب للحال، لأنه أحيانا يعطي للمترجم له أكثر من حقه، فلا يلزم الرجوع إلى أقوال أهل العلم المتقدمين في باب الجرح والتعديل، أمثال الأئمة المشاهير أحمد والنسائي وزرعة وحاتم وغيرهم، لأنه طبعا لم يروى عنه إلا يونس ولم يوثقه إلا ابن حبان، فهذا أقرب إلى جهالة العلم من جهالة الحال. يبقى الحديث هذا كما سمعتم طبعا استغراب الترمذي رحمه الله تعالى له في محله، نعم، لكن له شواهد قد يحسن بها. ذكر منها حديث عويم بن سعد الأنصاري أن السلم أتاهم في مسجد فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء، فما هو هذا الظهور الذي تفخرون به؟ قال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أن كان لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسل. لكن في إسناده أبو أويس المدني قال النسائي ليس بالقوي، وقال الطرقوس في حفظ الشيء، وشرحبيل بن سعد قال ابن أبي ذئب كان متهما وضعفه ابن معين وابن حاتم، قال الحافظ في سماعه من عوين نظر، الحديث يعني لا يصلح شاهدا لما تقدم، ورواه الطبراني والطيالسي وابن خزيمة، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن خزيمة والحاكم. لكن تابع شرحبيل مجمع ابن يعقوب ابن مجمع أنه تسلم قال لعويم بن ساعدة ما هذا الطهور الذي أثنى الله عز وجل عليكم به؟ قالوا نغسل الأدبار. لكن أيضا مجمع هذا لم يدرك عويما، وفي الإسناد وشيء مدلس وقد عنان رواه أبي شيء. وأخرج ابن ماجة والحاكم والبيهق عن طلحة نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس اللي ذكروا الشارح هنا بهذه الآية نزلت فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا لا نتوضأ للصلاة ولا نغتسل من الجنابة ولا نستنجي بالماء. قالوا إيه نتوضأ؟ قالوا نتوضأ للصلاة ولا نغتسل من الجنابة ولا نستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكم. وفي إسناده عنب بن أبي حكيم قال في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، وإذا هشام بن عمار قال الحافظ الصدوق كبر فصار يتلقى حديث القبيح أصح. وقال أبو داود قد حدث هشام بأرجح من 400 حديث ليس لها أصل، وقد دخل فيها يعني. وطلحة بن نافع قال نعيين أحاديثه عن جابر صحيفة، وقال شعبة لم يسمع من جابر إلا 4 أحاديث. فهذا الظاهر والله تعالى أعلم أنه يعني فيه أيضا انقطاع. والحديث ضعف الحافظ في التلخيص وابن التركماني في الجوهر وخالفهما الزيلعي تحسن إسناده في نص الرأي فلم يحسن. ورواه أحمد من طريق شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام اللي هو أشار إليه برضه مصنف، قال لما قدم السلم علينا قباء قال إن الله عز وجل أثنى عليكم في الطهور خيرا فلا تخبروني؟ فقالوا يا رسول الله إنا نجد مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وقال أبي شيبة والطبري وفي إسناد شهر التحوشب قال التقرير صدوق كثير الإرسال والأوهام، والظاهر أنه ضعف من قبل حفظه وقد اختلف عليه. فرواه الطبراني والطيالسي من طريق يحيى بن العلاء عن ليس عنه عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف جدا بل موضوع يحيى متهم بالوضع وليس ضعيف. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق سلام الطويل عن زيد العمري عن أبي عثمان الأنصاري عن ابن عمر عن عبد الله بن سلام نحو، وسلام الطويل مطروق وزيد ضعيف. يعني هذه هي طرق الحديث. ولا شك أن لو ثبت هذا الحديث أو حتى على اضطراب ثبوته فيبقى القول هنا باستحباب الاستنجاء بالماء لا تعيين الماء. ومن أدلة الجمهور أن الماء هو الأصل في التطهير، وقد صرح بعض الفقهاء بأن الاستنجاء على خلاف الأصل وأنه رخصة من باب التخفيف على الأمة استمر هذا الكلام كله في نظر الماء الأصل في التطهير صدق التعليق عليها، لأن وجدنا الشارع دل على تطهير رعض الأنجاز بغير الماء، وإن الاستنجاء على خلاف الأصل وإن الرخصة هذا كلام فيه نظر أيضا. أما من قال بأفضلية الحجر تعلل ذلك بأنه هو المعروف عند أكثر الصحابة، وأن الماء مطعوم يجب تكريمه كما تقدم، وبقية العلل السابق ذكرها فقد أجيب عنها طبعا بما يغني عن إعادتها. أما كون الاستنجاء هو المعروف عند أكثر الصحابة فهذا لا يعني تفضيل، لأنه قد يكون هو المعروف عندهم أو المتيسر لهم، وكانوا لا يتكلفون في هذا الباب ولا غيره، فما تيسر لهم كانوا يفعلوا لهم. وبهذا يترجح القول في أفضلية الماء أو بأن الاستنجاء أولى من الاستجمار. وطبعا التعليل اللي ذكره الجمهور النقالع والآخر مخصص يعني جدير بالقبول، حتى وإن لم يرد المسألة حديث حتى ولو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان النجاسة عين خبيثة يطلب ازالتها، ولا شك ان ازالتها على اكمل وجه اولى من ازالتها بوجه ايه اخف منه او ادنى منه. نعم بلا شك. نعم هنا ايضا يرد سؤال اخر، هل يجمع بين الحجارة والماء؟ طبعا الجمهور ذهبوا الى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، قالوا فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة ثم يتبعها بالماء امعانا في النقاء. وقيل لا تجزئ الحجارة مع القدرة على الماء، تختاره ابن حميد من المالكية بناء على قول الخرشي رحمه الله مش قول احد. نعم. وقيل لا يجوز الاستنجاء بالماء كما تقدم عن بعض السلف. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول في التمام: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هدي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الحقيقة هذا القول يسلم للشيخ رحمه الله تعالى إذا قلنا بالإلزام، قوله أخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لو ألزمنا بذلك، يعني لو واحد ألزم الناس بأنه يخفف النجاسة بشيء فحجر ونحوه ثم بعد ذلك يبيعها بالماء، نقول هذا هو الغلو. أما لو فعلها الإنسان، لو فعلها إنسان لا مش إصابة التعليم، إصابة التعليم ما ثبتش يعني الفصلش الله إصابة التعليم، لو فعلها إنسان لكي يرتكب هذا الماء أو يقلل من الإصراف الماء أو نحو ذلك، من العلل التي تقبل في هذا الباب المعقول المعنى فلا نستطيع أن نقول بأن ده غلو وطلب، إلا أن يفرض ذلك أو يلزم به الناس. طبعا اللي قالوا بالاستحباب لهم دليلين، احدهما صريح غير صحيح والاخر صحيح غير صريح. اللي قالوا بالاستحباب مش عارف تعمل. اما الحديث اللي هو قلنا صريح غير صحيح فهو ما ذكره الشارح هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه البزار قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا احمد بن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب ابي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسأله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى كلامه. وهذا إسناد ضعيف جدا، عمر بن عبد العزيز قال البخاري منكر الحديث. قال النساء مطلوب. قال ابن حبان اذا انفرد اتى بالطامات عن اقوام اسباب حتى سقط الاحتجاج به. فعبد الله بن شبيب شيخ البزار اتهم ابن حبان بسرقه الاخبار وقلبه. فقال ابو احمد الحاكم ذلك الحديث. وقال فضل الرازي يحل ضرب عنقه. ومع ضعف اسناده فقد انفرد بذكر الحجاره مع الماء، والمعروف من حديث اهل قباء كما تقدم ذكر الاستنجاء فقط. والحديث ضعفه النووي والحافظ رحمه الله تعالى. الحديث الثاني اللي هو صحيح غير صريح حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مذكور في اول الباب انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها او يتبعه بها فقال من هذا؟ قال انا ابو هريره. فقال ابغني احجارا استنصب بها، ابغني احجارا استنصب بها. في محل الاستشهاد يعني معاها اداوه فيها ماء، ومع هذا طلب معه الاداوه. قال الماء كان للوضوء والحاجه، قال وقال ايه يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه الان نحن نناقش هذا غير صريح اي هو صحيح خلاص سلمنا، لكن صريح في الدلاله احنا نناقش وجه الدلاله. قالوا ايه ان الماء كان ايه الوضوء والحاجه، جمع بينهم طهاره الحدث والقبل. ومع هذا طلب من ابي هريره حجاره يستنصب بها، فيبعد ان يسعى ابو هريره يحمل الماء لحاجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يستعمله، وهو اولى من الحجاره واشد انقاء، فربما طلب الحجاره ليخفف اثر النجاسه ثم يزيل عينها بالماء. هذا طبعا ليس صريحا في الجمع بينهم، انه ممكن يكون عدل عن استعمال الماء في هذا الوقت توفيرا للماء او نحو ذلك. فلذلك قلنا ليس صريحا، فهو نعم كان يستعمل الماء في الوضوء وقضاء الحاجة، لكن لما طلب احجار هنا ليس في انه جمع بينها، ولكن ممكن يكون ادخر الماء لمصلحة اخرى. فكما يقال هم بانه يحتمل انه استعمل الاثنين، نقول ايضا ويحتمل انه اكتفى بالحجاره وادخر الماء، ومع تعدد الاحتمال يسقط الاستدلال، لانه لا وجه ابدا لتقديم احد الاحتمالين على الاخر. يعني ايش؟ ايوه قد يكون هذا الماء يحتاجه في شراب، او قد يكون الماء قليلا او نحو ذلك، احتمالات كثيره. اذا احتمالات، فكما تقول بان احتمال الجمع كل احتمال الاستغناء عن الماء بالحجاره وخلاص، يبقى يتساقط الدليلين. نعم، او يتساقط الوجهين مش الدليلين، دليل واحد. نعم، لهم ايضا دليل ثالث وهو القياس على جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان بين التراب والماء في الغسل. كما في حديث ميمونه رضي الله تعالى عنها اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضا وضوءه للصلاه. فقالوا وجه الاستدلال هنا ايه؟ ان اذا جاز الجمع بين التراب والماء في الغسل فيجوز الجمع بين الحجارة والماء في قضاء الحاجة. دليل الرابع له عبد الملك بن عمير قال قال علي رضي الله تعالى عنه إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وإنكم تسلطون خلقا فأتبعوا الحجارة بالماء. طبعا هذا مع كونه موقوفا الا انه منقطع، عبد الملك لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه على الصحيح، وعلى فرض امكان سماعه فانه مدلس وقد عنعنه. وهذا يرد قول الزيد عليه النص اسناده جيد ولا طبعا ليس جيد الحقيقة ان الدرقطني رحمه الله تكلم على هذا الاثر كلاما مرتعا في المجلد الرابع 54 وما بعده هو اخرجه ايضا مع ابن ابي شيبة والبيهق نعم والله قد يكون قائل هذا قياس يعني محل تكليف ينبغي ان يكون لكن ده على الاقل يعني مثل هذه الادله مجتمعه لا يجعلنا احنا نرفع بالتنصف الا لمن الزم بها يعني نقول لو استعملها مجرد الاستعمال له وجه اما ان الزام هو اللي نقدر ندخله في دائره الايه دائره التنصف والتكلف انما لو مجرد استعمال وهذه المساله قد لا تتصور في هذه الايام انما يتصور استعمال المناديل مناديل التواليت يسموها دي اصبحت الان في مناديل يعني مخصصه لهذا الغرض فيمكن ان يستعملها خصوصا مع اتساع محل الاذى فيخفف بالمنديل ويرسل به الباء ادخارا للباء او توفيرا له او طلبا للانقاء او نحو ذلك فالظاهر ان هذا لا يمنع لان ازالة النجاسة ليست من العبادات التوقيفية التي يجب ان توافق الشرع في الصفة والجنس والعدد والمقدار والزمان والمكان وغيرها وباب الطرق اخذت من باب المأمورات الطرق اخذت من باب المأمورات خصوصا في الامور اللي اشرت اليها انفا من انها دخل في باب ازالة النجاسات فبأي وجه زالت زال حكمه والامعان في ازالتها حتى على الاقل يدفع الوساوس عن الايه عن الانسان لان هم اختلفوا اختلاف اخر في مساله اثر الاستجمار لو ان الانسان عرق مثلا واصاب العرق هذه المنطقه فهل اثر الاستجمار هذا نجس ام غير نجس بعضهم قال غير نجس وهذا طبعا كلام يعني غير متصور اصلا وبعضهم قال انه نجس ولكن معفو عنه وده اعدل الاقوال انه نجس ومعفو عنه لان تعم فيه الذنب فاذا امكن ان نتخلص من هذا الامر اللي تعم به البلوى حتى نبرأ عن انفسنا الوساوس فهذا لا شك يكون اول ها؟ لو بالجامع جاش ولو بالجامع ولو بالجامع لكن بدون الزام وله ما شئت تمشي انما على نقول بالالزام هذا هو اللي قلنا الالزام تكليف والتكليف يفتقر الى دليل صريح نعم بس عندك الكبرى بيفتقر شكلنا بالمناديل كمان خلاص احنا هذا المره الماضيه تكلمنا عن هل يجزئ غير الحجاره قلنا نعم يجزئ غيرها لان نعود لنفس القاعده ان الطحين خبيثه يجب ازالتها فباي مزيل زاله فالعبره بالازاله لا بالمزيل نعم طيب احنا قول عليه وموقوف يعني موقوف منقطع موقوف لا لا هو ليس هو نعم يعني اقول هنا بقول علي رضي الله تعالى عنه ان هذا من الخلفاء الراشدين نعم ولكن قول يعني احنا قلنا الان كلام حذيفه وابن عمر وابن الزبير وغيرهم في كراهه الاستنجاء بالماء إليه يثبت؟ ها؟ لا أقول على الصراط ثبوت نعم أقول على الصراط ثبوت نعم؟ لا يثبت قولون كون الخلفاء الراشدين. لا لا لا، الخلفاء الراشدين يقصدون علي وعمر وعثمان فقط، لكن كل اللي اتوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه، لان النهارده يعني قد يوجد في الصحابه من هو انقى من الائمه الاربعه، الخلفاء الاربعه، او على الاقل من هو في منزلتهم. يعني مثلا عمر رضي الله عنه كان يقول كده: علي افضلنا وعلي وابي اقراؤنا مثلا، او معاذ بن جبل على الامه بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه، صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم ان يجعل هذا يعني اذا لم تكن السنه، اذا يعني عندنا اقوال الصحابه تدور بين الاجماع او الاجتماع والاختلاف، فان اجمعوا لازمنا ان ناخذ بقوله، وان اختلفوا لازمنا ان ناخذ بقول بعضهم ولا نترك الاقوال كلها. يعني نفترض انهم اختلفوا في مساله على قولين، ناخذ احد القولين. نعم. نعم. لا، القول هو يجمع اجماعا. ايوه، عشان كده قلنا ايه؟ لا يتعود الخروج عن هذا الاجماع. نعم. ها؟ اما اذا اختلفوا فلا يسعون الخروج عما اختلفوا عليه. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم سنه، يعني عليهم سنه سنه. لا، هي ليست لهم سنه. هذا الكلام يوضح الشاطبي رحمه الله لسه قايل لكم هذا القول، انه النبي صلى الله عليه وسلم قرن سنه الخلفاء الراشدين بسنته، وبين ان من اتباع سنته اتباع سنتهم، لانهم فيما سنوا اما متبعون لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، واما متبعون لما فهموه من السنه، فعاد الامر الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان احد هؤلاء فهم فهما ظهر من خلال ادله اخرى انه يخالف السنه، فهو فهم غير خطا. حتى يكون الشيخ العزيز في هذا القول لكن خلافه غيره. من قال ان هؤلاء دون؟ من قال ان حذيفة دون علي؟ لا، ما قلت الخلفاء الراشدين هنا ليس وصفا قاصرا على الائمه الاربعه فقط، والا فقد خلفوا في مسائل كثيره وكان الحق مع غيرهم. هذا وحده لا يكفي، والحمد لله من الاخر لا يكفي. وغريب ان قول الخليفه الراشد لا يكون خارج من نفسه، من ذاته، من نفسه لوحده. معروف على قول الائمه السنه او فهم من السنه. هل يتعين استعمال الماء في بعض الحالات؟ هل تتصور ان هذا يعني اهمال لابي بكر؟ لا يعني هو السيد هو الراس بالنسبه له طبعا. ولكن الشيخ لا يوجد ان يكون هناك افضل من اجل ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الماء يتعين إذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد. يعني لو عنده إسهال مثلا والغائط فرش حتى وصل إلى يعني حدود الإليا مثلا، أو خرج عن الفتحة نفسها في الدبر، فيعينون الماء ويقولون بلزوم تعين الماء، ولا تجزئ الحجارة عندهم. والحنفية وافقوهم في ذلك ان الحجارة لا تجزئ، ولكنهم قالوا تزال بأي مائع مزيد. ايوه، قاعدة مفترضة عندهم ان هي الموائع المزيلة لها حكم الايه؟ لها حكم الماء المطهر. نعم. يبقى كأن الجمهور ذهبوا لايه؟ الى ان يتعين الماء او المائع فيما لو تجاوز الخارج الموضع المعتاد. الأئمة الأربعة على ذلك. واختلفوا في مقدار التجاوز بما لا أثرت عليهم العلم. مش هنطول الكلام فيه لأنه لا فائدة فيه. يعني بعضهم يقول إلى الصفحتين وبعضهم يقول إلى منتصف الإليا وبعضهم يقول إلى كذا. كلها كلمات لا أثرت عليهم العلم فيعني لا مضيع وقتنا في سردها. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كعادته في بعض المسائل خرج فيها عن قول الجمهور قال في الاختيارات ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج الى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه تسلم في ذلك تقدير. سبب الاختلاف اختلافه في الاستجمار هل هو رفة وبالتالي فلا يستعمل إلا فيما جرت فيه العادة أو ليس برفة يستعمل مطلقا سواء تجاوز الحدث سواء تجاوز الحدث الموضع أم لا. على القول بأنه رفة فلا يستعمل إلا في الموضع المعتاد. فإذا تجاوز الخارج الموضع المعتاد فهل النجاسة لا تزال إلا بالماء فيتعين كما هو مذهب الجمهور أو تزال بكل مائع؟ ده لو قلنا إن هي رفع لو قلنا الآن احنا نقول وقتي سبب الاختلاف إنه الاستجمار رفع وبالتالي لو قلنا رفع يبقى لا يجوز استعماله في غير ما رخص فيه. فلو قلنا كده يبقى ينقل ايه لا تستعمل الا في الموضع المعتاد. طيب لو تجاوز هذه الزيادة او هذا التجاوز يزال بايه؟ اذا قلنا بان النجاسة لا تزال الا بالماء على قول الائمة الثلاثة او باي مائع على قول الحنفية يبقى ايه؟ يبقى لا يجزئ الا هذا الماء او الماء. واذا قلنا انها نجاسة عين خبيثة تزال باي مزيل يبقى هنا يسلم كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وسبق طبعا عرض هذه المسألة وترجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى من ان الاستجمار اولا ليس برفة بل هو الارض كما هو معلوم وان النجاسات تزال باي مزيل كان اذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدم ثم تزالت النجاسه زال حكمها. وطالما ان الاستجمار جاء في النصوص مطلقا فينبغي ان يبقى على اطلاقه ما لم يقيد بنص. فقول شيخ الاسلام والله اعلم هو الاولى بالقبول من قول الجمهور. نعلم ليه قريبا من حاجة طيب مسألة الخارج تجاوز اولا انت عندك الان امرين. الامر الاول ما هو حد التجاوز وهل يجوز للشارع ان يترك هذا الامر اللي قد تعم به البلوى بدون بيان او بدون تحديد ومشكلة بدليل ان هم نفسهم اختلفوا ومعنى ان هم اختلفوا في تحديد هذا التجاوز يبقى ده القول غير منضبط وما كان الله يضل قوما بعد اذا لو حتى يبين لهم ما يقول. طيب ايه هو دي هذه واحدة. الثانية الا يتصور قبل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعله اهل قباء لو افترضنا صحة الحديث او الصحابة الذين كانوا يستجمرون ألا يتصور أنهم تعرضوا لمثل هذا الموقف في بعض الأحوال؟ طيب كيف كانوا يتصرفون؟ بس يبقى أنت هنا عندك تحتاج إلى قيدين يصعب العثور عليهما من خلال الأدلة. القيد الأول والقيد الثاني إن الصحابة كلهم كانوا يبعثون بعض ان الخارج لم يكن يتجاوز المحل طبعا لإثباتها يعني معذور. حتى لو قلنا الأحناف هم الذين قالوا من أي ماء يعني متعين يعني زي الرياح زي انقاء فجاه على الطين لو تم بالحجاره فما لا مش فاهم اقول يعني الانقاء يقول الانقاء يعني الخطوه الملكيه يقول ما تسوي الانقاء لا هي القضيه ليست اللي هم يقولون بان الحجاره لا تنقذ احنا اتكلمنا قبل كده عن يد ايوه قال يكفي في الاستنجاء غلبه الظن ام يلزم اليقين وان غلبه الظن تكفي لكن هم يقولون بان المائع ابلغ في الازاله وبالتالي اذا كنا نقول يلزم ازاله النجاسه في يقين يبقى المائع سواء كان ماء او غيره. نعم. طيب المسح هل يتعين الماء لازالته باعتبار انه نجس؟ ايه صعب كده؟ تدور بزوال حب عينها يبقى خلاص يبقى ايه المانع ان احنا نسحب عليه الحكم يبقى يجوز ايه الاستجمار ليه ان شاء الله حيوانا ولا تسوى تتكلم على ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انا ماله ولا تسوى الان بتكلم الان على الموضع اللي هو الذكر ايه ايه وفر من الحجارة جبت انت حجارة وعد ودلكت بقى حد اخر مرة بلاش حاجة عظم ايوة المهم احنا الان مسألة معروف الان خلي حضرتك مضطرب يعني احضر ان انت تكون مضطرب في ما تقول الان انت قلت ان النجاسه بعين خبيثه تزول بذوى العين تزول حكمها بذوى العين اما انك تسحب القاعده واما ان انت تقول فيه مستثنيات بادله كذا وكذا وكذا انما لمجرد الاستغراب او لعدم فروق المساله على راسك قبل ذلك لا ده ليس فقه ايوه نعم ها؟ طيب ما تستغرب امر ايه؟ وطبعا الجمهور اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا بإن الماء يتعين في إزالة المذي وطبعا وإن اختلفوا فيما يجب غسل هل هو موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الجمهور أم الذكر كله كما هو مذهب المالكية أو الذكر مع الأنثيين كما هو مذهب الحنابلة طبعا اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك فهؤلاء استدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه سبق الذكر في هذا الباب والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضا فقوله يغسل ذكره دليل على ان الاستجمار لا يكفي قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وليس في احاديث المدي على كثرتها ذكر الاستجمار وقال ابن دقيق العيد الحديث دليل على ان دليل على تعين الماء فيه دون الأحجار لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به هنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله علق عليه على هذا الكلام قال الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المدي عملا بظاهر الحديث ويؤيده ما ثبت في مسند احمد وسنن ابي داود عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغسل ذكره وانثييه وهنا او هذا قال وهذا حكم يخص المد دون البول يعني اللي قاسوه على سائر النجاسات قياس على الفرق لان ده خرج به النص طبعا هو قوله هنا ثبت كذا الحقيقه ان زياده غسل الانثيين في الحديث غير محفوظه كما تقدم ذكره وأما من قد يوجد الاستجمار بالحجارة وده مذهب أو قول في مذهب الشافعي رحمه الله أو الشافعية قول في مذهب الشافعية قاسوه على البول بجامع أن كل منهما سائل نجس خرج من مخرج واحد لما سلمنا لهم بأنه خرج من مخرج إيه؟ واحد إلا أن يكون القصد هو مقدمة الذكر باعتبار أنهما يجتمعان في هذا المحل. فإذا ثبتت الطهارة من البول بالحجارة ثبتت الطهارة بالحجارة من المادي ولا فرق والشارع لا يفرق بين متماثلين. قالوا والماء لا يتعين في إزالة النجاسة لأن وجدنا إزالة النجاسة بغيره في أحاديث كثيرة تقدم ذكرها. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بظفرها. محل الشهد إيه؟ إن دم الحيض مأمور بغسله أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إيه؟ ها؟ محل يقول حديث انتوا يا رجل الله إيه؟ حديث أسماء حديث فطام الدبيع ويش حلو عائشة حل حديث لا تحدث ولا حد تحدثه ثم تفرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني في مسألة الحد وده نوع من الدلك الشديد ليزول الأثر كويس. طيب ما هنا قالت ايه في استعمال ماء صحيح وكأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يعني ترى عدد تعين الداء في مثل هذا الأمر اللي أمر أيضا به بغسله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره بما هذا على سبيل المد وليس على سبيل الإيه الإيجاب. إلا أن يقول قائل عائشة كانت تفعل ذلك بعيدا عن عين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا مستبعد أيضا. طبعا أكثر هذا الكلام من القاعدة اللي أنا عملي أتكلم فيها من الصبح أن مجال عين خبيثة ما تزال عينها زال حكمها الحقيقة من ناحية القياس يجوز. لكن طبعا العمل بالنص هنا إيه أولى أو الوقوف عند النص إيه الوقوف عند النص أولى. لكن لو قال بها قائد على سبيل القياس فالقياس لا يمنع منه. بأي مزيد بأي مزيد طيب هنا إذا خرج من دبر الرجل دم أو قيح أو صديد بسبب بواسير ونحوها أو خرج من فرج المرأة دم الحيض أو دم لمرض معين فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء؟ لا طبعا الحنفية قالوا يتعين الماء ولا تكفي الحجارة. وقيل يتعين الماء طبعا الحنفية المائع عموما المائع والمالكية بقول مذهب الشافعية قالوا بتعين الماء. وقيل يجزئ الحجر وهو أصح القولين في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أو الشافعي. أدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة بالضبط يعني. لكن الطهارة من دم الحيض والنساء هل هي طهارة من خبث فقط أم فيها معنى الطهارة من الحدث؟ ليه؟ ليه فيها معنى الطهارة من الحدث؟ أنا مش متفقين إن دم الحيض مجد؟ لا ها؟ الأمر بالغسل لأن طبعا الأمر بالغسل إلا إذا قال قائل إن قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن المقصود بالطهارة هنا غسل إيه؟ غسل المحيض. لكن يبقى الكلام غير منضبط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض أن تغتسل ها؟ وطبعا جاء صفة الغسل من المحيض بالبيان القولي والإيه؟ والفعل. نعم إذا هنا لو كانت فيها معنى إزالة الخبث فقط لقلنا باضطراب القاعدة فيه. ها؟ ولكن لما أمرت المرأة بالغسل من هذا الأذى علم أن المسألة لها تعلق بالحدث أكثر من تعلقها بمجرد الإيه؟ مجرد النجاسة أو الخبث. فعليه سيتعين كلمة. نعم. طب هل هذه المسألة متصورة؟ نعم متصورة. مسألة إن هي تستعمل الحجارة في إزالة الدم الحيض. ها؟ أيوة نعم هي مسألة متصورة في إيه؟ المرأة إذا علمت الماء هيبقى عندها إيه؟ تيمم. بدل الاغتسال هيكون فيه تيمم. وعندئذ يشرع في حقها الإيه؟ الاستجمار. يبقى تستجمر أولا ثم إيه؟ تتيمم. لأن لا يقال يعني الفرد بعيد فرضا إذا اغتسل وخلاص لا تغتسل تغسل كل. لكن نقول هذه المسألة متصورة أو واردة في باب حقها للماء أو خشية الضرر من استعمال في هذا المحل وغيره. فبنقول هنا إنها لا أصح بالسلامة خلاص إحنا قلنا دينا جسر الاستجمار مفيش فيها مشكلة. قلت الجنابة محقا عندك هنا أتفرع عليها القول بقى بطهارة المني ولا مني لو قلت بطهارة خلاص قلت بطهارة. إنما لو قلنا بنجاسة يبقى ممكن تفرع عليها حتى يبقى أرض الصلاة الجنابة خلاص. فنقول إن هذه المسألة متصورة أو واردة فيما لو عدمت الماء أو خشية الضرر من استعماله في كل بدنها وخصوصا هذه المنطقة فنقول تستعمل الحجارة أو تستجمر ثم تتيم. نعم نعم الظاهر والله أعلم إن لم تكن في دم الحيض يعني ممكن يعني حمل الحديث على إن هذا بعض ما كان يصيب الثوب من قطرات أو كان ينفرها ونحو ذلك. لأن لا يتصور أبدا أن المسلم يأمر بهذا الأمر الغسل مع الحد مع القرض مع الكلام ده. وعائشة تروي أحد هذه الأحاديث ثم تكتفي بأنها إيه؟ فالظاهر إن هذا فيما يتناثر من قطرات الدم أو نحوه على ثوبها أو ما يكون. فالمعروف معروف أن المرأة في هذا الوقت تتحفظ فممكن ينزل شيء مثلا كأصفر مثلا أو نحو يعني بيكون خفيف أو أثره خفيف فممكن أن يزال بالإيه بهذا الأسلوب أو هذه الخليط. باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المنمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ. معمولة ووقم عليه عندك فرض هو جماعة ولا بنجي لا عمتنا هو جماعة شو جماعة عمتنا هو جماعة على الرجل يجيده هو جماعة رواه النسائي. الحديث قال ابن حجر منقطع وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء. وترجم الباب بذلك لأن لفظ ثم تشعر بالترتيب ويشكل عليه ما وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل. قال الحافظ ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. قال ابن دقيق العيد قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات توضأ وامضح فرجك. جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء فصرح به بعضهم. قال وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف انتهى. وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكر ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية. لأن الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه. وإيقاع الأمرين معا فيما يمكن فيه ذلك، وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم، والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال إن في يقال في جواز ذلك الإشكال على حديث الباب، لأن رواية الحديث لأن رواية حديث الباب مقيدة، والروايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيد. ويصح استدلال المصنف رحمه الله، وقد تقدم الكلام على المدي في ذلك ما جاء في المدي من أبواب تطهير النجاة، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينجز، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. الكلام على الحديث محله الغسل، وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمه. والمصنف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه. قال رحمه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه. هذه مسألة الترتيب الاستنجاء والوضوء، وهل يلزم تقديم الاستنجاء على الوضوء أم يجوز العكس؟ فخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، فقيل يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستحب أن يكون الوضوء بعده، كمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عند الحنفية. يعني الجمهور على أنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء، وقيل لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، وده المشهور من مذهب الحنابلة وعليه المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. الجمهور قالوا: لا يوجد دليل يقتضي أو يقضي بوجوب تقدم الاستنجاء على الوضوء، وإذا لم يوجد دليل فالأصل عدم التكليف. فمن توضأ قبل أن يستنجي وكان قد لف على يده فرقة حتى لا يمس فرجه فإن طهارته صحيحة، ومن حكم ببطلانها فعليه الدليل. فحقيقة الوضوء هو مرور الماء على أعضاء الوضوء، وقد فعل فيجب أن يرتفع حدث. وإذا كان الوضوء يصح مع وجود نجاسة على البدن، فكذلك ينبغي أن نصحح الوضوء مع وجود النجاسة على المخرج لجمع الماء جزء من البدن. ليش تطول وجهك في المخرج فيه مثل الجامعة مخرج هذا المتعين فيه مجال؟ أنا ما بخيط السيدس قبل فيه ثانية؟ لا، أنا لا أعلم يقوله مفضل مثلنا عن أطلاق المجال. لا لا لا، يعني لو أن ابنك مثلا زال عليك وأنت متوضئ في نجاسة في البدن ولا لا؟ فاعتبر أن الوضوء سابق النجاسة ولا لا؟ هديلها. نعم. إيه الصورة مختلفة؟ طيب، هو ده كلام اللي الآن في الوضوء سبق الايه تطهير نجاسة، سواء كان النجاسة هذه حصلت بعده او ان النجاسة كانت موجودة قبله وقدم عليها الايه. يعني كما نقول ان النجاسة حدثت في البدن بعد الوضوء، او الوضوء تقدم على نجاسة موجودة، المسألة فيان. يعني الحنابلة طبعا استدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المجد بن تيمية وفي إسناد انقطاع في مقال الحافظ، ويعارض ما جاء في صحيح البخاري بلفظ توضأ واغسل ذكر، إلا أن يقال طبعا أن الواو لا تفيد الإيه الترتيب، خصوصا وإذا جاء في رواية للشيخين يغسل ذكره ويتوضأ. فإذا كانت الواو هنا لا تفيد أكثر من مطلق الجمع، وإنها لا تفيد الترتيب كما في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فقدم السجود على الايه على الركوع طبعا تكلف البعض وقال ان ده كان صفة الصلاة في شريعتهم ان السجود قبل الركوع غير الاصل ان يسأله يعني ايه كان التفسير ضعيف ايوه طبعا ضعيف جدا يعني لو قلت تكلف البعض هنا يعني علشان يثبت ان الواو بتفيد الترتيب فقال ما المنع ان تكون الصلاة في شريعتهم السجود يسبق الايه الركوع هو الاصل في الصلاة انها هي نفس الصلاة طالما اطلقت بنفس الاسم والله ما لناش حاجه مستند للتاخر وطالب لا يبدا حياتنا دون الموت ونحن ولو كانت صفه التوفيق اذن من القرون بتاعها لا ده انا بتكلم في هذه يعني ال لا ده هؤلاء اللي قالوا بالترتيب قالوا ان هنا الصلاة عندهم كانت على هذه الحاجة تشوف قبل الاسبوع فممكن يجاب عليهم بمثل ما قلت انا يعني يرد عليه لا لا تفيد الترتيب طبعا لا نعم ما خلاص هقول على ايده خرقة اهم حاجة انه ما يكونش فيه لا يمس الحجر بدون حائل يعني هو هيا تسألتها ان شاء الله لسه احنا ممكن تشربه من الوضوء خاص ما تتكلم فيها ان شاء الله هو قرر الشيء مش قرر الشيء مش قرر الشيء لا مش قرر الوضوء ما عرفتوش معنا قبل كده نقول ان هو كان في يعني ازالة النجاسة لا تجب على الفرق في المحيط يعني هو قضى حدثه مثلا في مكان معين ولم يجد شيئا يستجمر به او يعني مثلا دخل الحمام مثلا دلوقتي الاشارة والعملية يعني ايه مفيش حجارة ولا اسراب ولا اي حاجة خالص والماء يقطع ينده ما ينده ما عادش عبره عمل ايه خرج على هذا الحال وبعد كده توضى وتذكر ان كان فيه مثلا اخر للنجاسة يبدئ هذا الوضوء ولا يستجمر وبعدين يتوضا ثاني متصوره في مثل هذا الحال متصوره جدا كمان يعني لما يطلع كده واحد يخبط ولا حاجه ويجي له يقعد معاه خلاص ليش الموضوع على كل الواقع فعلا لا تفيد الترتيب ومن قال بانها تفيد الترتيب طبعا قول ضعيف طبعا الحديث الثاني توصيك وعشرة ماله لو كنت تجد قبل نعم لا كثير نعم الحديث الثاني اللي استدل به المصنف حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه طبعا محل الشاهد منه يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال الحافظ صريح في تأخير الوضوء عن غسل السكت إلا إنه الحافظ ما حاجة الحافظ الذي كان التأخير إلا إن الحافظ كان قال في باب غسل المذي والوضوء منه يجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل هذا كلام مين؟ كلام الحافظ رحمه الله تعالى يعني تصور المسألة عنده إن الأولى تقديم الاستنجاء ولكن لو توضأ ثم استنجى بعد ذلك عند من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر يقول يمسه بخرقة ليس بلحاف وفي صحيح البخاري أيضا باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وفيه أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره هذا طبعا منسوخ في قول عامة أهل العلم إلا خلاف كثير ولقائل أن يقول الاستنجاء طهارة خبث لا علاقة لها بطهارة الحدث وده صحيح، ده باب وده باب اخر تماما يعني. كلما يكون الانسان مطالبا ان يتخلى عن النجاسة اذا كان يريد ان يؤدي عبادة من شرطها ايه الطهارة من الخبث. يعني افترض مثلا الان دكتور احمد يقول بان يشترط الطهارة من الحدث الاصغر لقراءة القرآن الكريم، فهذا يجوز ان يتوضأ بدون استنجاء، لان ليس من شرط قراءة القرآن عند من يقول باشتراط الطهارة من الحدث اشتراط الطهارة من النفس، خلاص فممكن هذا. لكن الفرق اشترطوا لها الطهارة من الحدث والطهارة ايضا من الايه من النفس. فيقولون ان الانسان مطالب فقط بايه اذا صلى عبادة من شرطه، فلو سلمنا يعني من شرطها ازالة النجاسة يبقى يزيل الايه النجاسة لاجل الصلاة لا لعدم التلازم بين ازالة الحدث وإزالة الخبث. نعم وده كلام من ناحية أو من ناحية النظرية أو من ناحية النظر يعني أو العقل كلام صحيح. نعم احنا ما بنتكلمش الداعي ولا مش داعي، احنا بنتكلم الآن في بحث المسألة الفقهية. لأن ايه؟ خلاص هنقول هو اتبقى الحالة، هنقول الاولى تقديم الاستنجاء، انما لو حصل يجوز ولا لا يجوز. الان ده كلام المجد بن تيمية رحمه الله والمشهور مذهب الحنابلة انه لا يجزئ، يعني لو حصل هذا سواء بداعي او بدون داعي يلزمه ان يعيد الوضوء مرة ثانية. هو ده الكلام في هذه المسألة، مش في مسألة هو طبعا مفيش حد يعملها بدون داعي. يعني انت متصور ان واحد مثلا يتوضا ثم بعد ذلك ما يدخل الخلاء الخلاء ليغطي الموضوع فقط، او دخل لعلاج جامد. ايوه يبقى هنا بنقول هذا امر غير متصور اصلا الا في حالات زي ما ذكرت لك انه ممكن يدخل في حمام مثلا كله شان وغيره وبعد كده الميه قطعت خرج شغل او ذهنه انصرف عن مسألة الاستنجاء وثم توضا وتذكر بعد ذلك انه لم يكن قد استنجى، يبقى يرجع يستنجى ثاني ويتوضا ولا يستنجى فقط؟ لو ألزمناه بوجوب تقديم الوضوء على الاستنجاء يبقى يعيد الوضوء، لو قلنا لا يصح يبقى خلاص يستنجي فقط ولكن يتحفظ من مس الايه؟ من مس الذكر باعتبار من قال بان مس الذكر يرقد الوضوء. يعني يرجى ان اللقاء ده يعني لا يناقش فيها في الغاية يعني ليه؟ ده مسألة يعني وإن صح الاستدلال للمالكية بحديث أبي، لكن طبعا الحديث منسوخ كما قلنا ويرحمكم الله. ثم إن العطف هنا ثم يتوضأ ده وضوء مستحب وليس الوضوء الواجب الذي نحن بصدد الكلام عنه، فيعني يعكر على الحديث أو الاستدلال بهذا الحديث من هذين الوجهين، إن الحديث منسوخ أصلا وإن قوله ثم يتوضأ ليس على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الاستحباب. كان معروف أن الغسل الواجب هو أن يفيض الماء على سائر بدنه مع نية استباحة ما هو مشروع. نعم ده أو بعض. فقبل أن ننتقل إلى باب آخر من أبواب الأظفار وهي الأبواب التي تتعلق بسنن الفطرة، نذكر بعض المسائل التي جاءت في باب قضاء الحاجة ولم يعرج عليها المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وإن أشار إليها في بعض شروحه الشوكاني رحمه الله تعالى. أهم هذه المسائل مسألة الاستنجاء باليمين. الأئمة الأربعة على كراهة مس الفرج باليمين حال البول، وقيل يحرم الاستنجاء باليمين، ورجحه ابن نجيم من الحنفية، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى، ورجحه الشوكاني كما تقدم في شرحه لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه. وقيل يكره مس الذكر باليمين ويحرم الاستنجاء بها، يعني في حالة الاستنجاء أو ملابسة الأذى يحرم، أما في غير ذلك فيكره. الذين قالوا بالتحريم استدلوا بما ورد في الأحاديث الكثيرة من النهي عن الاستنجاء باليمين، ومنها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. هذا رواه مسلم. حديث سلمان: نهانا أن نستنجي باليمين، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولا يستنجي بيمينه. والجمهور طبعا هنا اللي قالوا بالتحريم اعتبروا أصل النهي ومقتضاه التحريم، إلا أن يصرف بدليل فعندئذ يعمل به الصار. الجمهور لم يختلفوا معهم في كون النهي للتحريم، ولكنهم صرفوه للكراهة هنا في القاعدة العامة أو القرينة العامة التي يصطحبونها في مثل هذه الأحوال، وهي أن هذا التوجيه أو النهي من باب الآداب، والنهي فيها لا يصل للتحريم. قالوا: فيحتمل أن تكون الحكمة من النهي كون اليد اليمنى معدة للأكل بها، فلو استنجى بها لأمكن أن يتذكر ذلك عند الأكل فيتأذى بذلك. أما من فرق بين المس فقط والاستنجاء فقالوا بأن الاستنجاء فيه مباشرة للنجاسة، بخلاف المس فقط، والذكر طاهر وليس بنجس فيفرق بينه. وإن كان النهي قد ورد عنهما جميعا فيحمل النهي في مباشرة النجاسة على أصل دلالته وهي التحريم، والأخرى على الكراهة لأنه بضعة من المرء، فكما يمس أنفه يمس فرجه. الحقيقة إن مجرد كونه أدبا من الآداب لا تطمئن النفس إلى جعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. نعم، هي قاعدة شبه مضطردة عند الجمهور، ولكن الهيئات الأدب عموما إلا أن أدلتهم عليه أو عليها أدلة عقلية فقط، لا يوجد دليل نقلي واحد، إلا أن أكثرهم يستدل في محل النزاع بمسائل النزاع، يعني يأتي مثلا لمسألة الشرب قائمة ويقول والعلماء على أن النهي هنا للكراهة، لماذا؟ ولماذا لا يحمل على التحريم مثلا؟ إذا هنا استدلالهم على هذه القاعدة بالعقل من جهة وبمحال النزاع من إيه؟ من جهة أخرى. طبعا إن أنا أستدل على المنازع فيه بمنازع فيه فهذا بعيد. النظر يقولون إيه؟ إن الأمور التي يدرك الإنسان حسنها ومصلحتها، المصلحة التي تأتيه من قبل هذا التشريع كل الإنسان يدركها، فهذا لا يتصور فيه معنى الابتلاء لكي نقول إن المسألة عبودية وإن النهي فيها يحمل على الإيه؟ على التحريم، والأمر فيها يحمل على الوجوب ونحو ذلك، لأنها داخلة في باب التحسينيات لا في باب الإيه؟ الضروريات اللي الشرع أتى بإيه؟ بحفظها. فهو دليل من جهة النظر، لكن العمل عليها عند جمهور الفقهاء كلنا يتعلق بأدب من الآداب أو هيئة من الهيئات يقولوا داري الكراهة، كل أمر يقولوا لي للاستحباب، لكن في الحقيقة مع البحث لا توجد أدلة صريحة على هذا التقعيد، ومن هنا يرد الخلاف ويكثر بين من يتمسك بأخذ القاعدة لنهي التحريم والأمر للوجوب وبين الجمهور في هذا الباب. سيد ابن حزم رحمه الله لأنه بيعمل القاعدة فغالبا ما يقبل التحريم في باب النهي والإيجاب في باب الأمر، ويعني يسير على نفس الدرب الشوكاني رحمه الله تعالى والصنعاني، وهي يعني أولى بالقبول، لكن طبعا الباب الخلاف فيها بيكون يعني نقدر نقول عليه من الخلاف السائر في هذا الباب، لو اعتبرنا ما قلناه من ان مسألة الشرع جاء ليحقق ضروريات وحاجيات والتحسينيات ما هي الا من المكملات فلا يتصور فيها معنى الابتلاء الى اخره. طبعا هنا لقائل ان يقول طيب ما هي يعني لو مسألة ملابسة النجاسة او مباشرة النجاسة، فالأصل ان الانسان ممنوع من مباشرة النجاسة لا بيمينه ولا بشمال، لكن هنا لموضع الحاجة او الضرورة فيرفع الحرج عن المرء، لكن لو رفعناه عن الشمال باعتبار الحاجة إلى استعمالها فلا يرفع عن الإيه؟ فلا يرفع عن اليمين، وده محل استدلال من فرق بين مباشرة النجاسة وعدم مباشرتها. وهي المسألة الثانية اللي هي هل النهي عن المس عام حال البول وغيره أم حال البول فقط؟ هذا أيضا فيه خلاف، فمن قال يكره حال البول فقط استدلوا بما جاء في الأحاديث المتقدمة من تقييد النهي في حال البول. حديث أبو قتادة يقول إيه؟ إذا بال أحدكم، وفي لفظ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقول إذا بال وقول وهو يبول أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها لأن الأصل الحلف، فلا يكره شيء ولا يحرم إلا بيقين. نعم. واستدل أيضا بحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنما هو بضعة منك، هذا في إسناده قيس بن طلق، قال في أحمد غيره أثبت منه. طيب هذه العبارة عبارة توهين أم توثيق، أو عبارة جرح أم تعديل؟ غيره أوثق منه، هذا عبارة جرح عند أحمد رحمه الله تعالى، عبارة جرح بخلاف ما لو قال شعبة أوثق منه. ليه؟ الشعبة جبل، وفيش مانع أن يكون من دونه أيضا ثقة، ولكن بنفس ولكن ليس بنفس الدرجة. فأن عندما يقول غيره أوثق منه فهو إعراض عنه، أن غير أعم من أن يسمي. فلو قال فلان أوثق، وكان معروف أن فلان ده يعني له مكانة في هذا الباب، فهذا يعقد مقارنة. ننظر المقارن والإيه المقارن به، فإذا كان المقارن به عالي فلا بأس إن يكون قريب منه، فعندئذ يعرف إن عنده ضبط، ولكن أخف من هذا الأخ. أما إذا أطلقها كذا غيره أوثق منه فهي عبارة جرح، لأن غيره ده ممكن يكون ضعيف. واضح؟ نعم. وطبعا لا شك أن معرفة ألفاظ الجرح والتعديل عند كل إمام وماذا يعني بها ألا من أهم ما ينبغي أن يطلب في هذا الباب، لأن الخلط بين مصطلحات العلماء يؤدي إلى سوء حكم على المتكلم فيه. يعني مثلا ابن معين عليه رحمة الله يقول في بعض الرواة لا شيء أو ليس بشيء، طيب وتختلف الأحكام من أناس عن آخرين باعتبار إيه؟ باعتبار كثرة ما رووا وقلته، مع إن الكلمة إيه؟ واحدة وصدر عن إمام واحد. يعني يقول ليس بشيء، طيب ليس بشيء يعني ايه؟ هل فرح له ولا توقف في شأنه؟ ينظر مرويات هذا المتكلم فيه، ان كانت كثيرة يبقى فرح له، وان كانت قليلة فهو اشبه بالمتوقف في شأنه، مع ان القول واحد والامام واحد. وهذا يعرف بالممارسة، يعني مثلا عندما يأتي يتكلم في واحد له مثلا العلماء يقولون لم يروي غير مثلا 6 أحاديث أو 10 أحاديث، فقول هنا ليس بشيء له مردود، في حين لو قال نفس الكلمة على واحد مثلا له 1000 حديث فتختلف. فطبعا هنا قول أحمد رحمه الله تعالى غيره أثبت منه عبارة جرح وليست عبارة تعديل. وقال الشافعي رحمه الله قد سألنا عنه فلم نجد من يعرفه، بما يكون لنا قبول خبره. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة ليس ممن تقوم به حجة ووهلا ولم يثبتا. فقال الدارقطني ليس بالقوي، واختلف فيه قول ابن معين، يعني مرة ضعفه في رواية ومرة وثقه في أخرى. وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي رحمه الله تعالى. طبعا لو جينا ننظر في هذه الأقوال هيكون الحكم عليه بماذا؟ يعني دخل أحمد مع أبي حاتم مع أبي زرعة مع الدارقطني، وظاهر الكلام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا هنطرح قول ابن معين، طالما افترض قوله فيه، اما ان احنا ناخذ الروايه الموافقه للاقران، او يرحمكم الله هنقول قول عارض الاخر فيطرح القولين. لكن اللي عليه اكثر اهل العلم انهم بياخذوا الروايه الموافقه لروايه الاقران، يعني ابن معين يقول احمد وكذا وكذا وكذا قالوا بالتضعيف، يبقى ناخذ روايه التضعيف لأن هي الموافقة، يأخذون رواية الايه؟ الرواية الموافقة. الكلام ده إذا شبكوا ولا نمشي في الشرح؟ ربما أحد يقول لنا احنا بنتكلم في حفظ المسألة، احنا بنتكلم في المصطلح كده، ما الدرس كله مصطلح يعني. نعم. على تعرض الدرس والتأثير ننظر لعدد المؤلفين والقائلين، فالغالب لا ده مش ده مش عددهم فقط، ده عددهم ومراسمهم، يعني شوف المتشدد منهم كلامه ايه والوسط منهم والمتساهل لازم. اي لا هو هنا ابن معين داخل ضمن طبقة الوسط، عشان كده قلت ناخذ من روايه يعني من اقواله ما وافق روايه اقرانه. هو ابن معين معتبر في الوسط، يبقى ناخذ نضمه لمين؟ لأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة، ما ندخلش مع النساء، النساء داخل ضمن المتشددين، واضح؟ فعشان كده قلت أقرانه، مش مقصودش الأقران في السن، وإنما أقصد الأقران في الوسط. فهنا الآن لو ضمينا الأقوال دي، قول الشافعي مع أحمد مع أبي حاتم مع أبي زرعة مع ابن معين، ها؟ والدارقطني في مواجهة العجل وابن حبان، ايه؟ هيقدم بلا شك رواية الجمهور، لكن قد يواجهك قول الحافظ فاروق. هذا في الحقيقة يجعلنا نقول ان الاعتماد على التقريب، والكلمة قالها ابو اسحاق وقامت الدنيا ولم تقعد، واتهم بانه بيجرح الحافظ ابن حجر والذهبي والخزرجي. هو الشيخ حفظه الله يقصد لما يقول ان الاعتماد على او لا يصلح او لا يصح الاعتماد على الكتب المختصرة امثال التقريب والخلاصة للخزرجي والكاشف للذهبي، يقصد يقول ان هذا انصلح مع طالب العلم المبتدئ، فلا يصلح لمن تصدر لإخراج الكتب. وكان نتكلم في هذه الآفة اللي هي مسألة تصدر غير المتأثرين في إخراج الكتب والتحقيقات وكذا وكذا وكذا، فقال إن أكثرهم يعتمد على التقريب والخلاصة، وهذه الكتب لا يعتمد عليها، فطبعا لا يعتمد عليها أو قال لا قيمة لها، فطبعا قامت الدنيا ولم تقعد. اللي فكده ده بيقع في العلماء وبيجرح في كذا وكذا، يعني بالفعل لو اعتمد عليها اعتماد كلي يعني تضيعه وتضيع من يسمع له، لأنه هو حتى الحافظ لما بيتكلم يقول صفته كذا، أو الذهب يقول صفته كذا، هناك باب آخر مهم جدا أنه ممكن أوثقه توثيق مطلق لكنه يكون ضعيف غير، يعني مثلا سماك لو جيت تنظر لكلام الحافظ، الحافظ مش مطالب أنه يقولك رواية سماك عن حكيمة مضطرب، ولكن يقولك سماك ثقة حافظ أكرمة ثقة حافظ. فلما يجي واحد النهاردة بيحكم على السند ويمسك واحد واحد كده، فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة فلان قتل على كل واحد فوقه كده ثقة ثقة ثقة، لا الاثنين كله رجال وثقات، بل على شرط مسلم، بل على شرط البخاري، شرط شيخين، ويقوم متجاسر ويعمل كده ويقول صحيح حديثه صحيحا على شرط الشيخين، ويكون في اصلا علة سببها ايه؟ مش الضبط ضبط الراوي نفسه ولكن علاقته بالآخر إما شيخ وإما تلميذ. فذا معنى كلام إسحاق حفظه الله في أن المسألة ليست هي مجرد استسهال المعلومة وخلاص طالما الساعة التقريب يقول لي صدوق أو كذا. يعني هذا الكلام مثلا أنا لا أقبله من الحفظ في كلام الحفظ نفسه. يعني لو رجعت عشان كده بقول دايما مهم جدا أنك تقرأ مقدمة الأئمة عشان أن تحكمهم وتحكمهم لأصولهم. يعني ما ينفعش النهاردة أخذ مثلا الشافعي أحكمه بأصول الأئمة او حكمه باصول الغزالي. الراجل له اصوله اما حكمه بايه بمقتضى هذه الاصول زي ما بيحصل النهارده شويه عيال يمكن حكموا لي الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى مش عارفين اصول الشيخ ايه ولا عارفين اصلا الشيخ لما بيحكم على طبقه معينه بيحكم عليها بمقتضى ايه ولا الكلام ده. لكن هو لا الشيخ قال ده فلان مثلا عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ويروح مثلا يلاقي واحد ثاني زي فلان اي لا ده ضعيف يقول لك الشيخ متساهل في مش عارف ايه توثيق المجهول هو مش عارف اصل الشيخ ايه في المساله ديت وان الشيخ بيفرق بين طبقات القرون المفضله القرن الاول والثاني والثالث وغيرهم وان دول تبقى اصل فيهم التعديل وهكذا. فالحاصل ان انت المطلوب منك انك تعرف اصل الامام حتى اذا حكمته على اصله وعرفت قدره قبل ان تحاكمه وعرفت قدر نفسك. ودي المساله يعني ايه غايه في الاهميه. أنا أقول بمقتضى كلام الحافظ قول عندي صدوق هذا غير مقبول. ليه؟ لأن الحافظ رحمه الله تعالى يعتمد كلام المتقدمين. يعني هو اعتماده الأساسي في تلخيص الأقوال على المتقدمين أمثال أحمد وحاتم وزرعة وهؤلاء بخلاف العجلي والحبان والترمذي وأمثال هؤلاء. فلما تتفق كلمة المتقدمين على توهين مثل هذا الراوي ويجعل توثيق الحبان والعجلي والقول الآخر عن الجماعين يرفعه إلى درجة الضبط الخفيف لصدوق لا هذا الكلام غير مقبول في الحقيقة. لو مثلا قال في حفظه ضعف مثلا او يعظ بضعف من قبل حفظه او نحو ذلك لكان اولى.